إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بحق فمن اهتدى فنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى المستحيل والذي لم تمت فيما لم يفهم بشكل التي قضى عليها الموت ويصير خيرا لأجل مسمى. إن بذلك الآيات قوم تفكرون من تخذون من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه فهم يستكبرون قل لهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا في الأرض جميعا ومثلهم معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدل لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.